الحمد لله الذي أنزل علينا الكتاب وعلمنا ما لم نكن نعلم، وكان فضل الله علينا عظيما. أيها الإخوة، هذا الدرس هو الدرس الأخير في هذه السنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم إلى خير. ونحن مقبلون على هذه الأيام العظيمة من أيام الله سبحانه وتعالى في أول الشهر القادم، فإن المسلم ينبغي عليه أن يتزود لهذه الأيام. ولا شك أن المسلم مطالب بعبادة الله سبحانه وتعالى في جميع الأوقات والأحيان، ووظيفة المسلم في حياته هي عبادة الله سبحانه وتعالى، وهذه العبادة شرف. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى خاطب المؤمنين بقوله: قل يا عبادي. ومما زادني شرفا وفيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. ونحن أيها الإخوة مقصرون كثيرا جدا في العبادة، وما سبب الهزائم والنكبات التي أصبنا بها إلا تقصيرنا في العبادة. وما ساد سلفنا ولا تقدموا ولا انتصروا إلا بالعبادة، ونحن إذا قارنا حالنا بحالهم لوجدنا البون شاسعا والفرق عظيما، ولعرفنا إذا قارنا الأحوال بالأحوال لماذا نحن بالمؤخرة. ينقصنا اليوم لأجل أن نكون في المقدمة، ينقصنا عدد كبير من أولياء الله سبحانه وتعالى. كان المتقدمون فيهم من أولياء الله من لا يحصى كثرة، فكان لو حاربهم أحد انتصروا عليه، لأن الله قال في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وكم فينا اليوم من أولياء الله، الناس الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل، الناس الذين تنبعث من وجوههم أنوار الطاعة. هذا هو النقص المخل الذي دخل علينا. أولياء الله نقصهم في الأمة هو الذي أوردنا المهالك. يوجد اليوم كثير من المنتسبين إلى الدين يقومون بعبادات، لكنهم لا يصلون إلى رتبة الولاية. نحتاج أيها الإخوة حقا إلى عدد من أولياء الله، نحتاج إلى عدد من أولياء الله في الأمة لكي تنتصر الأمة. وهذه الولاية لا تأتي إلا بعبادة. قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولا إن سألني لأعطينه، ولا إن استعاذني لأعيذنه. هذه مرتبة الولاية. المشكلات الكثيرة اليوم موجودة من وراء عدم وجود العدد الكافي من أولياء الله في هذه الأمة. حتى الملتزمون بالدين اليوم أو المتمسكون به، أولياء الله فيهم ندرة بالغة. وكيف نصل إلى ولاية الله؟ بالعبادة. العبادة أيها المسلمون، وسنسمع من وصف حال أولياء الله من سلف هذه الأمة كما هو عنوان هذا الدرس: اجتهاد السلف في العبادة. سنسمع شيئا كثيرا، ولنحقرن أنفسنا احتقارا عظيما بجانبهم إذا ما قارنا حالنا بحالهم. نحن في تقصيرنا نحتاج إلى نظرة شاملة ومحاسبة دقيقة، وإعادة تقويم لأحوالنا وأنفسنا. وقبل أن ندخل في موضوع اجتهاد السلف في العبادة، لا بد أن نقدم ببعض القواعد في مسألة العبادة. يجب أيها الإخوة أولا أن تكون العبادة موافقة للسنة، يجب أن تكون العبادة موافقة للسنة. ولذلك فإن السلف رحمهم الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم كان مقتصدا في العبادة. لما علم أن ثلاثة من الناس واحد منهم لا يريد أن ينام في الليل، والآخر لا يريد أن يأكل اللحم، والثالث لا يريد أن يتزوج النساء، غضب صلى الله عليه وسلم وعلمهم كيف تكون العبادة، وقال لهم إنني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. واحد يريد أن يصوم فلا يفطر، والثاني يريد أن يقوم فلا ينام، والثالث يريد أن يعتزل النساء، فبين لهم عليه الصلاة والسلام الاعتدال في العبادة. فلا بد من موافقة السنة إذن، ولا أدل على ذلك من قصة سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آخى بينهما، فجاء سلمان يزور أبا الدرداء يوما، فإذا أم الدرداء متبذلة، فقال ما شأنك؟ قالت إن أخاك لا حاجة له في الدنيا، يقوم الليل ويصوم النهار. فجاء أبو الدرداء فرحب به وقرب إليه طعاما، فقال له سلمان كل، قال إني صائم، قال أقسمت عليك لتفطرن، فأكل معه ثم بات عنده. فلما كان من الليل أراد أبو الدرداء أن يقوم، فمنعه سلمان وقال إن لجسدك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، صم وأفطر وصلي وأت أهلك وأعط كل ذي حق حقه. فلما كان وجه الصبح قال قم الآن إن شئت، فقام فتوضأ ثم ركع ثم خرج إلى الصلاة. فدنا أبو الدرداء ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أمره سلمان، فقال له صلى الله عليه وسلم يا أبا الدرداء إن لجسدك عليك حقا مثل ما قال سلمان رضي الله عنه. فإذا المسألة كما قال الذهبي رحمه الله، قلت الطريقة المثلى هي المحمدية، وهي الأخذ من الطيبات وتناول الشهوات المباحة من غير إسراف، كما قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآتي النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلم يشرع لنا الرهبانية ولا التمزق ولا الوصال، بل ولا صوم الدهر، ودين الإسلام يسر وحنيفية سمحة. فليأكل المسلم من الطيب إذا أمكنه، كما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته. وقد كان النساء أحب شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك اللحم والحلواء والعسل والشراب الحلو البارد والمسك، وهو أفضل الخلق وأحبهم إلى الله تعالى. إذن هذه قضية العبادة لا تعني الرهبنة والانقطاع عن الدنيا وتحريم المباحات أبدا. ثم قال الذهبي رحمه الله الذي يقطع المألوفات والمطعومات، قال من بالغ في الجوع كما يفعله الرهبان ورفض سائر الدنيا ومألوفات النفس من الغذاء والنوم والأهل، فقد عرض نفسه لبلاء عريض، وربما خلط في عقله وفاته بذلك كثير من الحنيفية السمحة. وقد جعل الله لكل شيء قدرة، والسعادة في متابعة السنن، فزن الأمور بالعدل، وصم وأفطر ونم وقم، والزم الورع في القوت، وارض بما قسم الله لك، واصمت إلا من خير، وهكذا. ثانيا أيها الإخوة، من قواعد العبادة بعد متابعة السنة والقصد، بعد متابعة السنة الإخلاص فيها. كان السلف يخفون أعمالهم، وسيمر معنا أمثلة كثيرة لهذا، لأن الإخلاص هو الذي يرفع العبادة، والرياء هو الذي يحبطها. الإخلاص هو الذي يجعل العبادة ذات أجر عظيم عند الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد كان عليه الصلاة والسلام يخفي عمله وأصحابه والسلف، إليك هذا المثال الرائع عن محمد بن أعين وكان صاحب ابن المبارك في الأسفار قال كان ذات ليلة ونحن في غزاة الروم ذهب ابن المبارك ليضع رأسه ليريني أنه ينام فقلت أنا برمحي في يدي ووضعت رأسي على الرمح كأني أنام كذلك قال فظني أني قد نمت فقام فأخذ من صلاته فلم يزل كذلك حتى طلع الفجر وأنا أرمكه فلما طلع الفجر وأنا أرمكه فأيقظني وظن أني نائم وقال يا محمد فقلت إني لم أنم قال فلما سمع مني ما رأيته بعد ذلك يكلمني ولا ينبسط إلي في شيء من غزاتي كلها كأنه لم يعجبه ذاك مني لما فطنت له من العمل فلم أعجل أعرفها فيه حتى مات ولم أرى رجلا قط أسر بالخير منه غضب ابن المبارك لماذا يوهمه الرجل أنه نائم وليس بنائم يرمقه لا يريد أن يطلع عليه أحد في العبادة ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه الثالث من القواعد الاقتصاد وعدم إملال النفس بالعبادة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم القصد القصد تبلغ لما رأى حبل معلق في المسجد قالوا هذا لإحدى زوجاته إذا ملت تعلق إذا تعبت تعلقت به أمر بقطعه قال إن الله لا يمل حتى تمل فلا يجوز إملال النفس إذا في العبادة لأنه يفضي إلى ترك العبادة بالكلية وكثير من الناس أرادوا أن يكونوا عبادا فشرعوا في العبادة في درجات عليا وأخذوا أنفسهم بالشدة في العبادة فكانت النتيجة أن تركوا العبادة بالكلية قال طارق أحد السلف قال لأصحبن سلمان الفارسي هذا الرجل من أهل هذا الرجل العظيم أنظر صحبته قال كنت لا أفضله في عمل إن أنا عجمت خبز وإن خبزت طبخ ما يمكن أن أفوقه في عمل خدمة ما يمكن أن أخدمه ولا يخدمني فنزلنا منزلا فبتنا فيه وكان لطارق ساعة من الليل يقومها فكنت أتيقظ لها فأجده نائما فأقول صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مني نائم فأنام ثم أقوم فأجده نائما فأنام إلا أنه كان إذا تعار من الليل قال وهو مضطجع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حتى إذا كان قبيل الصبح قام فتوضأ ثم ركع 4 ركعات فلما صلينا الفجر قلت يا أبا عبد الله كانت لي ساعة من الليل أقومها وكنت أتيقظ لها فأجدك نائما قال يا ابن أخي فإيش كنت تسمعني أقول فأخبرته فقال يا ابن أخي تلك الصلاة إن الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت المقتلة يا ابن أخي عليك بالقصد فإنه أبلغ الاقتصاد في العبادة وعدم إملال النفس ثالثا أو رابعا احتساب المباحات عند الله للتقوي على العبادة مثل الأكل والنوم لا بد للناس من الأكل والنوم ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الرجل يأتي شهوته له فيها أجر استغرب الناس قال ليس إذا وضع في حرام كان عليه وزر فكذلك إذا وضع في حلال كان له أجر صلى الله عليه وسلم ولذلك جاء عن معاذ قيل كيف تقرأ القرآن قلت أقرأه قال لي معاذ يقول أبو موسى الأشعري بعث الرسول عليه الصلاة والسلام أبا موسى ومعاذ إلى اليمن معاذ يسأل أبا موسى يقول كيف تقرأ القرآن قلت أقرأه في صلاتي وعلى راحلتي وقائما وقاعدا أتفوق تفوقا يعني شيئا بعد شيء قال فقال معاذ لكني أنام ثم أقوم وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي قال وكان معاذ فضل عليه يعني يرى الناس أن معاذ أفضل فإذا احتساب النوم كما تحتسب القوم واحتساب الأكل كما يحتسب الصيام هذا شيء مهم جدا فإذا لابد من احتساب المباحات عند الله لأنها تدخل في العبادة لأن طريق الدنيا والآخرة واحد في الإسلام خامسا المواظبة من قواعد العبادة المواظبة ولو على القليل قالت عائشة كان أحب الأعمال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أدومه وإن قل المواظبة ولو على القليل، لأن الشدة مع الانقطاع أسوأ من المواظبة على القليل بكثير. وكذلك من قواعد العبادة متابعة النفس ما تنشط فيه، فقد تنفتح لبعض الناس طاقة على الصيام فليدخل في هذا المجال وليكثر منه، قد ينفتح لبعض الناس طاقة على كثرة قراءة القرآن فليدخل فيه وليلد هذا الباب وليكثر من قراءة القرآن، قد ينفتح للناس باب قيام الليل بعض الناس فيهوى ذلك ويحبه فليكثر منه، ما دامت نفسه تقبل على هذا النوع من العبادة فليكثر منه. بعض الناس يحبون الصدقات وكثرتها ويميل نفسه تميل إلى ذلك فليكثر منه. لذلك كتب بعض الناس إلى الإمام مالك يلومه في أشياء يظن مقصر العبادة، فكتب إليه يقول كلاما نفيسا مهما جدا، يقول بعض الناس ربما أحس بنفسه ميلا إلى قيام الليل، وبعضهم إلى قراءة القرآن، وبعضهم إلى الصيام، وبعضهم إلى كذا وإلى الجهاد، وبعضهم إلى طلب العلم وتعليمه، فدعني فيما أنا فيه فيما أحسنه. هذا لأن النفس بعض النفوس تميل إلى أنواع العبادة دون أنواع، فالإنسان إذا وجد بنفسه انفتاح لشيء معين فليدخل فيه ولا ينسى الأنواع الأخرى، لكن ليس بعيب أن يستكثر من نوع معين، لا يقال هذا إنسان مختل، لا يقال هذا إنسان غير مستزل، لأن النفوس طاقات والنفوس اتجاهات ولكل وجهة هو موليها. ومن قواعد العبادة كذلك تعويض ما فات، لو فاتك شيء أن تعوضه. كان صلى الله عليه وسلم إذا فاته قيام الليل لمرض مثلا أو تعب صلى من النهار 12 ركعة، يشفع صلاة الليل يزيد عليها ركعة ويصلي، وهكذا كان السلف. كان بعضهم له سبع من القرآن كانوا يقسمون، هذه الصحابة في القرآن يقسمون سبعة أقسام وليس 30 جزء، سبعة ينتهون من كل يوم سبع، هذا عمل الصحابة. كان له سبع يقرأه كل ليلة، فإذا لم يقرأه أتمه بالنهار. وأنس بن سيرين قال كان لمحمد بن سيرين سبعة أوراد، فإذا فاته شيء من الليل قرأه بالنهار. وعن نافع أن ابن عمر كان إذا فاته العشاء في جماعة أحيا بقية الليل. ومن قواعد العبادة كذلك عدم الغفلة عن عبادات القلب، لأن بعض الناس يظن أن العبادات هي الصيام والقيام وقراءة القرآن يعني الجوارح، لكن يغفل عن عبادات القلب. وعبادات القلب مهمة جدا، مثل إيش؟ مثل التفكر في آيات الله في القرآن وفي الكون. وكان صلى الله عليه وسلم يتفكر في القرآن ويقول ويل أنزل علي آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. التفكر هذا ما هو التفكر؟ عبادة جليلة، فليست العبادة فقط قيام وصيام وقراءة وتلاوة، وإنما أيضا عبادات القلب التفكر في خلق الله في آيات الله. قال برد مولى بن سعيد ابن المسيب لسعيد بن المسيب ما رأيت أحسن ما يصنع هؤلاء. قال سعيد ما يصنعون؟ قال يصلي أحدهم الظهر ثم لا يزال صافي رجليه حتى يصلي العصر، يعني يواصل الصلاة. قال ويحك يا برد، أما والله إن العبادة التفكر في أمر الله والكف عن محارم الله. عن عون بن عبد الله قلت لأم الدرداء أي عبادة كان أبو الدرداء أكثر؟ قالت التفكر والاعتبار. وكان أبو الدرداء يقول تفكر ساعة خير من قيام ليلة. ومن قواعد العبادة كذلك أن يبتعد الإنسان عن المحرمات وإيذاء الخلق، فبعض الناس قد يكون صوام قوام لكن لا يسلم الخلق، لا تسلم أعراض الخلق من لسانه، لا يسلم الناس من إيذائه، لا يأمن جاره بوائقه. هذه نماذج موجودة في المجتمع، أناس عندهم عبادات لأنفسهم لكن في مجال التعامل مع الخلق من أسوأ ما خلق الله، هذه عبادة منقوصة ومدخولة. عن جعفر بن برقان قال بلغني عن يونس فضل وصلاح، فأحببت أن أكتب إليه أسأله، فكتب إليه رد عليه رد، قال أتاني كتابك تسألني أن أكتب إليك بما أنا عليه وأخبرك أني عرفت على نفسي أن تحب للناس ما تحب لها وتكره لهم ما تكره لها، فإذا هي من ذاك بعيدة. ثم عرضت عليها مرة أخرى ترك ذكرهم إلا من خير، فوجدت الصوم، انتبهوا يا جماعة انتبهوا، فوجدت الصوم في اليوم الحار أيسر عليها من ذلك، وجدت الصوم في اليوم الحار أسهل على نفسي من ترك أعراض الناس. هذا أمري يا أخي والسلام، موعظة بليغة. ومن قواعد العبادة الآن نقولها ترك المحرمات. قال بعض السلف لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين الشهوات سدا. وقال بعضهم بعض الناس يشتكي يقول لا أنفسنا لا تطيق القيام، أنفسنا لا تطيق الصيام، ما السبب؟ يقول بعض السلف إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم كبلتك خطيئتك، فاعلم أنك محروم كبلتك خطيئتك. وقال أحمد بن حرب عبدت الله 50 سنة فما وجدت حلاوة العبادة حتى تركت 3 أشياء، تركت رضا الناس حتى قدرت أن أتكلم بالحق، وتركت صحبة الفاسقين حتى وجدت صحبة الصالحين، وتركت حلاوة الدنيا حتى وجدت حلاوة الآخرة. الدنيا والآخرة ضرتان، إذا أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى. ومن قواعد العبادة كذلك، ومن قواعد العبادة المجاهدة. كيف تحصل العبادة؟ بالمجاهدة. بعض الناس يريد أن يكون عبدا من العباد وهو لا يجاهد نفسه، فكيف تحصل له العبادة؟ كيف تحصل له العبادة؟ ونحن الآن مقدمون على كلام وعلى عرض حال السلف حتى نعلم ما هي المجاهدة، كيف صابر أولئك القوم أنفسهم حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. لقد عملوا أعمال عظيمة، ونريد أن نذكر بكلام مهم للشاطبي قبل أن ندخل في عرض أحوال السلف حتى لا يحصل تغارب عندنا واستغراب واستنكار لما نسمع من الأحوال. إذا قرأت كلام لبعض السلف يقول أنه كان يقوم النهار ويقوم الليل، يصوم النهار ويقوم الليل مثلا، أو رأيت أشياء من المداومة عجيبة فتساءلت وقلت هل هذا يتعارض مع القصد مع الاقتصاد في العبادة؟ هل هذا من الإملال؟ هل هذا مخالف للسنة؟ فذكر الشاطبي رحمه الله 3 مخارج للجواب عن مثل هذه الأشياء التي نقرأها ونسمعها من شدة السلف في العبادة وأخذ أنفسهم بالشدة فيها. قال إما أن يقال إنهم التزموا شيئا كان سهلا على أنفسهم، فما التزموا شيئا كان يسبب لهم الملل والنفور وترك العبادة. ثانيا أن نقول إنهم كانوا يفعلون ذلك أحيانا وليس دائما الاستمرار، فلو سمعت مثلا عن واحد من العباد أو العلماء كان يصلي الفجر بوضوء العشاء فماذا تقول؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول عن سنته أصوم أقوم وأنام. طيب هذا رجل قرأنا سيرته كان يصلي الفجر بوضوء العشاء، فكيف ذلك؟ نقول الجواب أنه كان يفعل ذلك أحيانا، لا أحيانا يحصل له، لكن ليس هذا ديدنه دائما. المخرج الثالث أن نقول إن المشقة تختلف باختلاف الناس، فالناس يختلفون في قوة أجسامهم وقوة عزائمهم وقوة يقينهم، فإذا رأيت بعض السلف عنده شدة في العبادة على نفسه فتعلم أن حاله ليس مثل حال غيره، فهو كان يطيق وربما غيره لا يطيق. المهم أنهم مهما عملوا كان لا يصلون إلى درجة الملل. ولنبدأ الآن فندخل في الموضوع بعد هذه المقدمة المهمة عن العبادة وقواعدها وتفسير بعض الأحداث التي والوقائع التي سنسمع عنها. نبدأ بسيد المرسلين وإمام الأولياء المجاهدين الصابرين محمد صلى الله عليه وسلم، رأس العابدين الزاهدين، سيد الأولين والآخرين. كيف كانت عبادته صلى الله عليه وسلم؟ ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام؟ عن حذيفة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فكان يقول الله أكبر ثلاثا: ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. ثم استفتح فقرأ البقرة ثم ركع، فكان ركوع نحو من قيامه. وكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم. ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحو من ركوعه، يقول لربي الحمد. ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه، فكان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. ثم رفع رأسه من السجود فكان يقعد فيما بين السجدتين نحو من سجوده، وكان يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي. في أربع ركعات قرأ البقرة والنساء وآل عمران والمائدة أو الأنعام شك شعبة. هذا كان حاله صلى الله عليه وسلم. كان يقول: شيبتني هود وأخواتها. سئلت عائشة قال لها عبد الله بن عمير: حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت وقالت: قام ليلة من الليالي فقال: يا عائشة ذريني أتعبد لربي. قالت: قلت: والله إني لا أحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي، فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. وجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليل آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في اختلاف الليل، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في قيامه ويرفع صوته صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن. عن علي رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. وفي رواية: فإنه كان يصلي إلى الشجرة ويدعو حتى أصبح يناشد ربه صلى الله عليه وسلم قائم في الليل صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يقوم حتى تتفطر قدماه، فيسأل عن ذلك فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يقوم الليل بآية يرددها حتى الصباح: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال له عبد الله بن مسعود: بأبي وأمي يا رسول الله، قمت الليل بآية واحدة بها تركع وبها تسجد وبها تدعو، وقد علمك الله القرآن كله، لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه. قال: إني دعوت لأمتي، إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا صلى الله عليه وسلم. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي كيف كانت عبادتهم؟ قال العباس بن عبد المطلب: كنت جارا لعمر بن الخطاب فما رأيت أحدا من الناس كان أفضل من عمر، إن ليله صلاة وإن نهاره صيام وإنه في حاجات الناس. وعن الفاروق قال: لولا ثلاث لما أحببت البقاء، لولا أن أحمل على دياد الخير في سبيل الله ومكابدة الليل ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. عن هشام الحسن قال: كان عمر رضي الله عنه يمر بالآية في ورده فتخنقه فيبكي حتى يسقط، ثم يلزم بيته حتى يعاد يحسبونه مريضا. قرأ مرة قول يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فسمع نشيده من وراء الصفوف رضي الله عنه. وعثمان قارئ القرآن الذي مات وقتل ودمه على المصحف، قالت امرأة عثمان حين قتل: لقد قتلتموه وإنه ليحيي الليل بالقرآن، وإنه ليحيي الليل بالقرآن. قال ابن كثير: ولهذا روينا عن ابن عمر أنه قال في قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال: هو عثمان بن عفان. قال حسان بن ثابت: ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. كان إذا قام يجهز لنفسه الماء ولا يكلف عبيده أن يقوموا ليسخنوه له. عباد بن بشر الصحابي عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين، فحلف المشرك أن لا ينتهي حتى يهريق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزل معه الجيش، فقال: هل رجل يكلأ يحرسنا الليلة؟ فانتجب رجل من المهاجرين وهو عمار بن ياسر ورجل من الأنصار وهو عباد بن بشر، انتجبا للحراسة في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام كونا بفم الشعب. فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجرين، وقام الأنصار فصلى، فأتى الرجل المشرك الذي كان يتتبع الجيش، فلما رأى شخصه واقف يصلي عرف أنه ربيئة القوم، هذا المسلم، هذا المسلم ما دام يصلي، فرماه بسهم فوضعه فيه، فالصحابي يصلي فنزع السهم حتى رماه، رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو يصلي لم يترك الصلاة، ثم ركع وسجد، ثم انتبه صاحبه المهاجر النائم، فلما عرف أنهم قد نذروا به، لما عرف المشرك أن المسلمين أحسوا به هرب، فلما رأى المهاجر ما بالأنصار قال سبحان الله سبحان الله لما لم تكن أنبهتني أول ما رمى، قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها. تميم الداري، وما أدراك ما تميم الداري؟ عن جعفر بن عمر قال كنا فيها من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا إن آباءنا سبقونا بالهجرة، سبقونا بالصالحات، فهلما نجتهد في العبادة لعلنا ندرك فضائلهم. قال عبد الله بن الزبير ومحمد بن أبي حذيفة ومحمد بن أبي بكر ومحمد بن طلحة ومحمد بن عبد الرحمن بن عبد يغوث قال فاجتهدنا في العبادة بالليل والنهار وأدركنا تميما الداري شيخا كبيرا، فما قمنا له ولا قعدنا في طول الصلاة. شباب على تميم الداري قال فما قارناه ولا سبقناه ولا قاربناه في صلاته. أبو هريرة بكى في مرضه فقيل ما يبكي؟ قال إما أما إني لا أبكي على دنياكم هذه، ولكني أبكي على بعد سفري وقلة زادي، وإني أصبحت في صعود مهبط على جنة ونار لا أدري إلى أيتهما يؤخذ بي. وأبو موسى الأشعري اجتهد قبل موته اجتهادا شديدا في العبادة، فقيل له لو أمسكت ورفقت بنفسك، قال إن الخيل، اسمع الكلام يا عبد الله، قال إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها، يعني إذا وصلت إلى قرب نهاية الشوط السباق أخرجت جميع ما عندها، والذي بقي من أجل أقل من ذلك. ولما حضر معاذ بن جبل الموت قال أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، مرحبا بالموت مرحبا زائرا. جاء على فاقه اللهم إني قد كنت أخافك فأنا اليوم أرجوك، اللهم إن كنت تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. أما الأشعريون قوم من الصحابة قال فيهم صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أصوات الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. مميزين بين الناس بأصواتهم بقراءة القرآن بالليل. كان ابن عمر رضي الله عنه كلما استيقظ من الليل صلى، وكان لا ينام من الليل إلا قليلا، بعد أن قال عنه صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. وكان يمتد قيامه إلى السحر، فإن أخبره نافع به استغفر، لأن السحر طلع جلس الاستغفار. كان لعبد الله بن عمر مهراش فيه ماء فيصلي ما قدر له ثم يصير إلى الفراش، فيغفي إغفاء الطير ثم يقوم فيتوضأ ثم يصلي فيرجع إلى فراشه إغفاء الطائر، ثم يجب فيتوضأ ثم يصلي، يفعل ذلك من الليل 4 مرات أو 5. عن نافع أن ابن عمر إذا فاتته صلاة العشاء جماعة أحيا الليل كله. وعن نافع أن ابن عمر كان يحيي الليل صلاة ثم يقول يا نافع أسحرنا، فيقول لا فيعاود، فإذا قال نعم قعد يستغفر الله حتى يصبح. وعائشة التي ملأت الدنيا علما كيف كانت في صلاتها وقيامها وعبادتها وصدقتها، قال عروة لقد رأيت عائشة تقسم 70,000 وإنها لترقع جيب درعها. جاء مرة عطاء من معاوية وهي صائمة وزعته، لما جاء وقت الإفطار قالت للجارية قرب الإفطار، قالت ما عندنا شيء، لو أبقيت لنا شيئا من العطاء، قالت لو كنت ذكرتني لفعلت. والسلف رحمهم الله ساروا قرنا بعد قرن على هذا القرون الثلاثة الأولى. لماذا كانوا فضلاء؟ لماذا كانوا خير هذه الأمة؟ لماذا كان الإسلام في عهدهم عزيزا؟ لماذا كانت الأمة رافعة رأسها في وقتهم؟ بسبب عبادتهم. ونحن اليوم فاطانا رؤوسنا من الذل بسبب عدم إحياء العبادة في قلوبنا. كان الفضيل رحمه الله إذا ذكر عنده الله أو سمع القرآن ظهر به من الحزن والخوف وفاضت عيناه وبكى حتى يرحمه من بحضرته. وكان دائم الحزن شديد الفكرة، ما رأيت رجلا يريد الله بعلمه وأخذه وإعطائه ومنعه وبذله وبغضه وحبه وخصاله كلها هذا الفضيل بن عياض. قال حماد بن سلمة: ما أتينا سليمان التيمي في ساعة يطاع الله عز وجل فيها إلا وجدناه مطيعا، إن كان في ساعة الصلاة وجدناه مصليا، وإن لم تكن ساعة الصلاة وجدناه إما متوضئا أو عائدا مريضا أو مشيعا لجنازة أو قاعدا في المسجد. قال: فكنا نرى أنه لا يحسن أن يعصي الله عز وجل. وعن أبي عوان قال: لو قيل لمنصور بن زازان إنك ميت اليوم أو غدا ما كان عنده من مزيد. لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. لو قيل له إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. عن عطاء قال: عن عطاء الخفاف قال: ما لقيت سفيان الثوري إلا باكيا، فقلت: ما شأنك؟ قال: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا. كان يرى سفيان الثوري من يراه كأنه في سفينة يخاف الغرق، أكثر ما تسمعه يقول: اللهم سلم سلم. وثابت البناني قال: كنا نتبع الجنازة فما نرى سفيان إلا متقنعا ذاكيا أو متقنعا متفكرا. وعن جعفر بن سليمان قال: بكى ثابت حتى كادت عينه تذهب، فجاءوا برجل يعالجها، فقال الرجل الطبيب: أعالجها على أن تطيعني. قال: وأي شيء؟ قال: على أن لا تبكي. قال: فما خيرهما إن لم تبكي. وعن حفص بن حميد قال: قال لي زياد بن جرير: اقرأ علي، فقرأت علي: لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. فقال: يا ابن أم زياد يخاطب نفسه، أنقض ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام أنقضه هذا حتى رفعه الله عنه، فجعل يبكي كما يبكي الصبي. وعن سلام بن أبي مطيع قال: أتي الحسن بكوز من مال يفطر عليه، فلما أدناه إلى فيه بكى وقال: ذكرت أمنية أهل النار قولهم أن أفيضوا علينا من الماء، وذكرت ما أجيب إن الله حرمهما على الكافرين. وعن إسحاق بن إبراهيم قال: ما رأيت أحدا أخوف على نفسه ولا أرجى للناس من الفضيل، كانت قراءته حزينة شهية بطيئة مترسلة كأنه يخاطب إنسانا، وكان إذا مر بآية فيها ذكر الجنة تردد فيها وسأل، وكانت صلاته بالليل أكثر ذلك قاعدا تلقى له حصيرة في المسجد، فيصلي من أول الليل ساعة حتى تغلبه عينه، فيلقي نفسه على الحصير فينام قليلا ثم يقوم، فإذا غلبه النوم نام ثم يقوم هكذا حتى يصبح. وكان جابه إذا نعس أن ينام، ويقال أشد العبادة ما يكون هكذا. وعن عاصم بن أبي ندود قال: كان عطاء أبي وائل 2000 عطاء من بيت المال، فإذا خرج العطاء أمسك ما يكفي أهله سنة وتصدق بما سوى ذلك. عن هشام بن حسان عن الحسن قال: والله لقد أدركت أقواما كان أحدهم يخلف أخاه في أهله 40 عاما ينفق عليهم، إذا مات أخوه كد على أهل أخيه على عائلة أخيه بعد موت أخيه 40 سنة ينفق عليهم. أعمال بر وصدقات خفية وقيام ليل. عن الأعمش قال: قال عمرو بن عتبة بن فرقد: سألت الله 3 فأعطاني 2 وأنا أنتظر الثالثة، سألت أن يزاهدني في الدنيا فما أبالي ما أقبل منها وما أدبر، وسألت أن يقويني على الصلاة فرزقني منها، وسألت الشهادة فأنا أرجوها. قال رجل ابن عم لعمرو بن عتبة: نزلنا في مرج حسن. فقال عمرو بن عتبة: ما أحسن هذا المرج، ما أحسن الآن لو أن مناديا نادى يا خيل الله اركبي، يعني نادى منادي الجهاد. فخرج رجل فكان في أول من لقي فأصيب ثم جيء به فدفن في هذا المرج. هذا يفكر الآن ويقول: قال فما كان بأسرع من أن نادى مناد يا خير الله اركبي، فأتى عتبة فأتي عتبة فأخبر بذلك، فقال علي عمرا علي عمرا هاتوه، لأنه يعلم أن هذا الرجل عمرو هذا إذا تمنى شيء فإنه سيأتي، فأرسل في طلبه فما أدرك حتى أصيب، حتى كان قد أصيب فعلا، فما رآه دفن إلا في مركز رمحه، مكان مركز رمحه، قال أشتهي أن أدفن هنا. وعن يوسف بن عطية عن محمد بن واسع قال لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة، قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته. ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف في الصلاة فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به اللبيد بجانبه، إخلاص وإخفاء. واليوم يزعقون زعيقا ويصيحون صياحا يحسبونه خشوعا وإخلاصا. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل يغلي، صوت مكتوم، ما كان يزعق ولا يصيح. عن سلام قال كان أيوب السختياني يقوم الليل كله فيخفي ذلك، فإذا كان عند الصبح رفع صوته يعني كأنه الآن قام، مع أنه قام من فترة من الليل. وعن جعفر بن سليمان قال سمعت أبا السياح يزيد بن حميد الطبعي يقول أدركت أبي ومشيخة الحي إذا صام أحدهم ادهن ولبس صالح ثيابه، ادهن حتى لا يشعر الناس بجفاف شفتيه ولا وجهه، وإنما يشعرون فيه نضرة في رطوبة لكي يخفي أثر الصيام. ولقد كان الرجل يقرأ 20 سنة وما يعلم به جيرانه. وعن أم سعيد بن علقمة قالت كان بيننا وبين داود الطائي جدار قصير، فكنت أسمع حنينه عامة الليل لا يهدأ، قالت ولربما سمعته في جوف الليل يقول اللهم همك عطل علي الهموم، وحال بيني وبين السهاد، وشوقي إلى النظر إليك منع مني اللذات والشهوات، فأنا في العبادة مطلوب، ولربما ترنم في السحر بشيء من القرآن، فأرى أن جميع نعيم الدنيا جمع في ترنمه تلك الساعة. وعن محمد بن كناسة قال لما مات ذر بن عمر بن ذر الهمداني وكان موته فجأة جاء أهل بيته يبكون، فقال ما لكم، يقول ما لكم، إنا والله ما ظلمنا ولا قهرنا ولا ذهب لنا بحق ولا أخطئ بنا ولا أريد غيرنا، وما لنا على الله معتب. فلما وضع ولده في قبره قال يرحمك الله يا بني، والله لقد كنت بي بارة ولقد كنت عليك حدبة، وما بي إليك من حاجة، ولا إلى أحد بعد الله فاقة، ولا ذهبت لنا بعز ولا أبقيت علينا ذل، ولقد شغلني الحزن لك عن الحزن عليك، يا ذر لولا هول المطلع ومحشره لتمنيت ما صرت إليه، فليت شعري يا ذر ما قيل لك وماذا قلت. ثم قال اللهم إنك وعدتني الثواب بالصبر عليه، اللهم فعلى ذر صلواتك ورحمتك، اللهم إني قد وهبت ما جعلت لي من أجر على ذر لذر صلة مني، فلا تعرفه قبيحة وتجاوز عنه فإنك أرحم به مني. هكذا كان صبرهم على مصابهم. وكان يفقد أحدهم الولد العابد الزاهد القائم الصائم الصابر فيصبر عليه. وعن جعفر بن سليمان عن ثابت البناني أنه قرأ تطلع على الأفئدة، قال تأكله إلى فؤاده وهو حي، لقد تبلغ فيهم العذاب، ثم بكى فأبكى من حوله. وعن عبد بن خالد بن معدان عن أبيه ما كان خالد ياوي إلى فراش مقيلة إلا وهو يذكر فيه شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار، ثم يسميهم ويقول هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي، قال شوقي إليهم، فعجل ربي قضي إليك حتى يغلبه النوم، وهو في بعض ذلك شوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. عن موسى بن إسماعيل قال لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا قط صدقتكم، كان مشغولا بنفسه، إما أن يحدث وإما أن يقرأ وإما أن يسبح وإما أن يصلي، كان قد قسم النهار على هذه الأعمال. وعن شجاع بن الوليد قال كنت أخرج مع سفيان الثوري فما كاد يكاد لسانه يفتر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر زائغا وراجعا، فالذي يظن أن العبادة صيام وقيام لا يدخل فيها دعوة إلى الله ولا أمر معروف ولا نهي عن منكر ولا مجاهدة ظالم ولا قول الحق في وجه طاغية ولا جهاد في سبيل الله فهو إنسان مقصر في نظرته. فالذي يظن أن العبادة صيام وقيام لا يدخل فيها دعوة إلى الله ولا أمر معروف ولا نهي عن منكر ولا مجاهدة ظالم ولا قول الحق في وجه طاغية ولا جهاد في سبيل الله فهو إنسان مقصر في نظرته، قاصر في فهمه لهذا الدين. فإن هذا الدين عبادة بجميع أنواعها. وابن المبارك كان يقوم الليل وهو في الجهاد، ما نسي الجهاد. قال مصعب: سمع عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام، سمع هذا الرجل الذي اسمه عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام، سمع المؤذن يؤذن وهو يجود بنفسه، فقال: خذوا بين يدي. فقيل: إنك عليم. قال: أسمع داعي الله فلا أجيبه. فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في المغرب فركع ركعة ثم مات فيها. قال أبو نعيم: سمعت سفيان يقول: إني لأفرح بالليل إذا جاء. قال سفيان: إذا جاء الليل فرحت، وإذا جاء النهار حزنت من خلطة الخلق الذين يشغلونني عن طاعة الله. كان سفيان إذا ذكر الموت مكث أياما لا ينتفع به مما يصيب من الغم والهم بذكر الموت، فإذا سئل عن شيء وهو في حاله قال: ما أدري ما أدري. وعن عبد الرزاق قال: أضاف سفيان برجل من أهل مكة فقرب الطعام فأكل أكلا جيدا سفيان، ثم قرب إليه التمر فأكل أكلا جيدا، ثم قرب إليه الموز فأكل أكلا جيدا، ثم قام فشد وسطه فقال: يقال أشبع الحمار ثم كده. فلم يزل منتصبا حتى أصبح قيام الليل. أكل سفيان الثوري ليلة فشبع، فقال: إن الحمار إذا زيد في علفه زيد في عمله. فقام الليل حتى أصبح. وعن أبي خالد قال: صحبت سفيان في طريق مكة فكان يقرأ في المصحف كل يوم، فإذا لم يقرأ فيه فتحه ونظر فيه فأطبقه. قال يوسف: قال لي سفيان الثوري: ناول المطهرة، أتوضأ ونحن في المسجد. فناولته فوضع يمينه على خده الأيمن ووضع يساره على خده الآخر، ثم نمت أنا، فاستيقظت وقد طلع الفجر وهو على حاله. فقلت: يا أبا عبد الله، طلع الفجر؟ فقال: ما زلت أفكر في أمر الآخرة منذ ناولتني المطهرة إلى الساعة. اليوم الآخر طويل 50,000 سنة، التفكر فيه يا ترى كم يحتاج من وقت؟ عن عبد الرحمن بن مهدي قال: ربما كنا مع سفيان فيقول: النهار يذهب ونحن في غير عمل، ثم يقوم فزعا فما نراه يوما. وكان سفيان الثوري إذا أصبح مد رجليه إلى الحائط ورأسه إلى الأرض كي يرجع الدم إلى مكانه من قيام الليل. سفيان الثوري سيرته مجهولة من كثير من شباب المسلمين. سفيان الثوري يقارع الطغيان ويصارع الظالمين ويذهب فيختبئ ويدرس وهو مختبئ من ظلم الظالمين، ويخبئ كتبه ثم يستخرجها بعدما دفنها خوفا عليها، ومع ذلك هو عابد زاهد صوام قوام رحمه الله، ويسافر ويجمع الحديث والأوزاعي. وما أدراك ما الأوزاعي؟ كنت إذا رأيته قائما يصلي كأنما تنظر إلى جسد ليس فيه روح، كما قال عبيدة بن عثمان. وقال عقبة بن علقمة: لقيت الأوزاعي يوم الجمعة رائحا إلى الجمعة على باب المسجد فسلمت عليه، ثم دخل فتبعته فأحصيت عليه قبل خروج الإمام صلاته 34 ركعة، كان قيامه وركوعه وسجوده حسنا كله. هذا الرجل الأوزاعي إذا وعظ الناس في المسجد، يقول واحد في المجلس، قال أحدهم: إذا وعظ الأوزاعي الناس كنت أقول بنفسي: ترى في المجلس أحد لم يبكي؟ قال أحمد بن سنان الواسطي: رأيت وكيع بن الجراح إذا قام في الصلاة ليس يتحرك منه شيء، لا يزول ولا يميل على رجل دون الأخرى، لا يتحرك كأنه صخرة قائمة. قال محمد بن أبي الحوالي، أحمد بن أبي الحوالي: سمعت وكيع بن الجراح يقول: ما نعيش إلا في ستره، لو كشف الغطاء لكشف عن أمر عظيم. يعني يقول: أنا عندي مصائب ولكن الله يسترها علي، لو كشف الغطاء عني كشف عن أمر عظيم. وسمعت وكيعا يقول: الصدق النية. وعن عبد بن سليمان: كان ابن المبارك إذا صلى العصر أتى مسجد المصيفة الجامع فاستقبل القبلة يذكر الله ولم يكلم أحدا حتى تغرب الشمس. وكان سلام بن أبي مطيع يقول: ما كان يونس بأكثرهم صلاة، يعني يونس بن عبيد، ولا صوما، ولكن لا والله ما حضر حق لله إلا وهو متهيئ له. الاستعداد للمناسبات والاستعداد للعبادات. نظر يونس إلى قدمي عند الموت فبكى، فقيل ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ قال قدماي لم تغبر في سبيل الله، التأسف على فوات الطاعات، فهل نتأسف مثلهم أو عشر معشارهم؟ عبد الرحمن بن أبان بن عثمان يصلح للخلافة، كان يصلح للخلافة، كان يشتري أهل البيت فيعتقهم ويكسوهم ويقول أستعين بهم على غمرات الموت، فمات وهو نائم في مسجده، كان كثير العبادة والتأله. أما مسروق رحمه الله قالت امرأته والله ما كان مسروق يصبح من ليلة من الليالي إلا وساقاه منتفقتان من طول القيام، وكنت أجلس خلفه فأبكي رحمة به. وكان رحمه الله إذا طال عليه الليل وثب حتى صل وثب ثم صلى جالسا ولا يترك الصلاة، وكان إذا فرغ من صلاته يزحف كما يزحف البعير. وأما ثابت بن أسلم البناني الذي كان رجلا من العباد قال كابدت الصلاة 20 سنة ثم تنعمت بها 20 سنة. فإذا قلت يا أيها المسلم كيف نبلغ ما بلغوا، كيف نحاول اللحوق، كيف نقتدي، فنقول المسألة لا بد لها من مجاهدة. كل عمل أو فكرة بدون مجاهدة فهي فاشلة. وقال ما شيء أجده في قلبي ألذ عندي من قيام الليل. وكان رحمه الله يقوم الليل فإذا أصبح يأخذ قدميه بيديه فيعصرهما ثم يقول مضى العابدون وقطع بي والهفة. عبد الله بن عون كان يقول أحب لكم يا معشر إخواني 3، هذا القرآن تتلونه آناء الليل والنهار، ولزوم الجماعة، والكف عن أعراض المسلمين. والمنذر بن مالك أبو نضرة كان يقول كان يستحب إذا قرأ الرجل الآية أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أن يرفع بها صوته ليذكر الناس. وحسان بن أبي سنان قالت امرأته كان يجيء فيدخل في فراشه، هذا الإخلاص مثال على الإخلاص. تقول المرأة كان يجيء فيدخل في فراشي ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها، فإذا علم أني قد نمت سل نفسه فخرج ثم يقوم فيصلي. قال فقلت له يا أبا عبد الله كم تعذب نفسك، ارفق بنفسك. فقال أسكتي ويحك إن أني سأرقد، أوشك أن أرقد رقدة لا أقوم فيها منها زمانا. وقيل له في مرض ماذا تشتهي؟ قال ليلة بعيدة ما بين الطرفين أحيي ما بين طرفيها. وسعيد بن جبير الذي سمع يردد آية وامتاز اليوم أيها المجرمون حتى أصبح، وقال قصيف رأيت سعيد بن جبير يصلي ركعتين خلف المقام قبل صلاة الصبح فصليت إلى جنبه وسألت عن آية فلم يجبني، فلما صلى الصبح قال إذا طلع الفجر فلا تتكلم إلا بذكر الله حتى تصلي الصبح، هذا وقت يغتنم في الذكر والدعاء. وكان له رحمه الله ديك يوقظه إلى الصلاة، وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري كان إذا صاح الصائح قام إلى الصلاة. الصائح الذي يصيح هو الديك، يوقظه لصلاة الليل صلى الله عليه وسلم. كان له ديك يوقظه إلى الصلاة فلم يصح ليلة من الليالي، فأصبح سعيد ولم يصلي فشق عليه ذلك، فقال ما له، قطع الله صوته. قال فما سمع صياح الديك بعد ذلك أبدا. فقالت له أمه أي بني لا تدعو على شيء بعدها. منصور بن المعتمر رجالات السلف المجهولون عند شباب الخلف كان صواما قواما، كان يصلي في سطحه، فلما مات هذا رجل يصلي في سطحه فعلى السطح، فلما مات منصور بن المعتمر قال غلام لأمه، غلام الجيران قال لأمه يا أمه الجذع الذي كان في سطح آل فلان ليس أراه. قالت يا بني ليس ذلك جذع، ذلك منصور قد مات. وكانت البنتان لا تصعدان إلى السطح إلا في الليل من الستر. فلما مات أحد السلف قالتا لأمهما يا أمه أرأيت المشجب، المشجب الذي يعلق عليه الثياب، أرأيت المشجب الذي كان على سطح جيراننا لم نعد نراه؟ قالت ليس ذلك بمشجب، كان فلان يقوم الليل فمات فلم تعود ثراياه. هذا منصور بن المعتمر الذي كان يصلي، تقول له أمه إن لعينك عليك حقا ولجسمك عليك حقا، فيقول لها دعي عنك منصور فإن بين النفختين نوما طويلا. فإذا كان الصبح كحل عينيه ودهن رأسه وفرق شفتيه وخرج للناس. وقال زائد بن خدامة كان منصور بن المعتمر إذا رأيته قلت قد أصيب بمصيبة، منكس الطرف وانخفض الصوت رطب العينين، إن حرحته جاءت عيناه بأربع يعني تنهال بالدموع. ولقد قالت له أمه يوما ما هذا الذي تصنع بنفسك، تبكي عامة الليل لا تكاد تسكت، لعلك يا بني أصبت نفسا، لعلك قتلت قتيلا. فيقول يا أمه أنا أعلم ما صنعت بنفسي. قال تميم بن مالك كان منصور إذا صلى الغداء أظهر النشاط لأصحابه فيحدثهم ويكثر إليهم، ولعله إنما بات قائما على أطرافه، كل ذلك ليخفي العمل، كل ذلك ليخفي العمل. وعمر بن عبد العزيز، وما أدراك ما عمر رحمه الله؟ قالت زوجته فاطمة بنت عبد الملك يا مغيرة إني أعلم أنه قد يكون من الناس من هو أكثر صلاة وصوما من عمر، فأما أن أكون رأيت رجلا أشد فرقا من ربه من عمر فإني لم أره. كان إذا صلى العشاء الآخر ألقى نفسه في مسجده فيدعو ويبكي حتى تغلبه عينه حتى ينتبه، فيدعو ويبكي حتى تغلبه عينه فهو كذلك حتى يصبح. وقالت إن عمر رحمه الله فرغ نفسه للناس فكان يقعد لهم يومه، فإذا أمسى عليه بقية من حوائج الناس وصله بليلته إلى أن أمسى مساء وقد فرغ من حوائج يومه، فدعا بسراجه الذي كان يسرج له من ماله، ثم قام فصلى ركعتين، ثم أقعى واضعا رأسه بين يديه تسيل دموعه على خده، يشهق الشهقة أقول قد خرجت روحه أو انصدعت كبده، فلم يزل ليلته حتى برق له الصبح ثم أصبح صائما. وقالت مرة إنه نام ثم قام يصلي فقرأ قول الله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فصاح ثم وقع فظننت أن نفسه تخرج، ثم إنه هدأ فظننت أنه قد قضى ومات، ثم أفاق إفاقة فوتب وجعل يجول في الدار ويقول ويلي من يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، ثم سقط كأنه ميت حتى أتاه الأذان للصلاة، فوالله ما ذكرت ليلته تلك إلا غلبتني عيناي فلم أملك رد عبرتي. وصلى مرة في الليل فلما بلغ فأنذرتكم نارا تلظى، صلى مرة بالناس، صلى بالناس وقرأ سورة الليل والليل إذا يغشى، فلما بلغ قول الله عز وجل فأنذرتكم نارا تلظى بكى فلم يستطع أن يجاوزها، مرتين أو ثلاثا يحاول المجاوزة فلم يستطع، فانتقل إلى آية أخرى. دخلت امرأة من أهل زوجة الأوزاعي على امرأة الأوزاعي فنظرت فوجدت بللا في موضع سجود الأوزاعي، فقالت لزوجته ثكلتك أمك، أراك غفلت عن بعض الصبيان حتى بال في مسجد الشيخ مكان سجود الشيخ. فقالت لها امرأة الأوزاعي ويحك هذا يصبح كل ليلة أثر دموع الشيخ في مسجده، هذا ما هو من قول الصبيان، هذا دموع الشيخ في مكان سجوده تبقى من كثرتها. وكان أبو حنيفة يصلي وكان يسمى الوتد لكثرة صلاته. عن مسعر بن كدام قال أتيت أبا حنيفة في مسجده فرأيته يصلي الغداء ثم يجلس الناس في العلم ثم إلى الظهر، ثم يجلس إلى العصر يصلي العصر ويجلس إلى المغرب، إذا صلى المغرب جلس إلى العشاء. فقلت في نفسي هذا الرجل في الشغل مع الناس متى يتفرغ للعبادة، لأتعاهدنه الليلة. قال فتعاهدته فلما هدأ الناس خرج إلى المسجد فانتصب للصلاة إلى أن طلع الفجر ثلاث ليال. ومرة صلى ليلة يردد في قيامه فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إلى الصبح. وقام ليلة بهذه الآية: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر يرددها ويبكي يتضرع إلى الله. وهارون الرشيد هارون الرشيد ظلموه وغمطوه حتى رحمه الله من المستشرقين إلى أذنابهم إلى جهال الناس اليوم. كان يغزو عاما ويحج عاما، كان إذا حج معه 100 من الفقهاء وأبنائهم، وإذا لم يحج أحج 300 بالنفقة السابغة والكسوة، يخرجهم على نفقته. قال ابن كثير رحمه الله: كان يصلي في يوم 100 ركعة تطوعا إلى أن فارق الدنيا إلا أن يعرض له شيء من المرض ونحوه. قال الفضيل: ليس موت أحد أعز علينا من موت الرشيد، وإني لأدعو الله أن يزيد في عمره من عمري. قال: فلما مات الرشيد وظهرت تلك الفتن والحوادث والاختلافات، وظهر الصدع بخلق القرآن، وظهر القول بخلق القرآن، فعرفنا ما كان تخوفه الفضيل. قال منصور بن عمار: ما رأيت أغزر دمعا عند ذكر الله من 3: فضيل وأبو عبد الرحمن الزاهد وهارون الرشيد. هذا الرجل هارون الرشيد الذي غمطوه، فهم اليوم يسمون المطاعم مطعم هارون الرشيد. سمعت بين الناس انه صاحب بطن وشهوات، وهو كان يحج عاما ويغزو عاما رحمه الله، كان مانعا للفتنه، رافعا للسنه، مجاهدا للزنادقه، مقربا للعلماء، قائما بالليل رحمه الله. قال محمد بن يوسف: كان الثوري يقيمنا بالليل فيقول: قوموا يا شباب صلوا ما دمتم شبابا، اذا لم تصلوا اليوم فمتى؟ وكان رحمه الله يخرج يدور بالليل وينضخ الماء في عينيه حتى يذهب عنه النعاس. قال وكيع بن الجراح: كان علي والحسن ابنا صالح بن حيي وامه ما قد جزأوا الليل 3 أجزاء، فكان علي يقوم الثلث ثم ينام، ويقوم الحسن الثلث ثم ينام، وتقوم امهما الثلث، ثم ماتت امهما فجزأ الليل بينهما، فكان يقومان به حتى الصباح، مثل ابو هريره وزوجته وخادمه أو ابنه وخادمه يجزئان الليل، واحد يقوم الثلث ثم يوقظ الآخر وينام هو، فالثاني يقوم الليل الثلث ثم يوقظ الآخر وينام هو، والثالث يقوم الليل ما بقي من الليل، وهكذا يتوافون بقيام الليل. الشافعي كان يقرأ جزءاً كان يقرأ يجزئ الليل 3 أجزاء، الجزء الأول يكتب والثاني يصلي والثالث ينام. قال عبد العزيز بن أبي رواد: عبد العزيز بن أبي رواد كان رحمه الله، كان عبد العزيز يفرش له الفراش فيضع يده عليه ويقول: ما ألينك ولكن فراش الجنة ألين منك، ثم يقوم إلى صلاته. أحمد بن حنبل أشهر من أن يذكر وأن يعرف به. قال إبراهيم بن شماس: كنت أرى أحمد بن حنبل يحيي الليل وهو غلام. قال عبد الله بن الإمام أحمد: كان أبي يقرأ في كل يوم سبعا يختم كل 7 أيام، وكانت له ختمة في كل 7 ليال سوى صلاة النهار، وكان ساعة يصلي عشاء الآخرة ينام نومة خفيفة ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويدعو. قال عبد الصمد بن سليمان: بت عند أحمد بن حنبل، انتبهوا لهذه المسألة يا طلبة العلم. قال عبد الصمد بن سليمان: بت عند أحمد بن حنبل فوضع لي ماء، فلما أصبح وجدني لم أستعمله، فقال صاحب حديث: لا يكون له ورد في الليل؟ قال: قلت أنا مسافر. قال: وإن كنت مسافرا حج مسروق فما نام إلا وهو ساجد. وقال أبو عثمة بن عصام البيهقي: بت ليلة عند أحمد فجاء بالماء فوضع، فلما رجع نظر إلى الماء فإذا هو كما كان، فقال: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد من الليل؟ خرج الشافعي ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل إلى مكة، فلما صاروا بمكة نزلوا بموضع، فأما الشافعي فإنه استلقى، ويحيى بن معين أيضا استلقى، وأحمد بن حنبل قائم يصلي. فلما أصبحوا قال الشافعي: لقد عملت للمسلمين 200 مسألة، استنبط 200 مسألة. وقيل ليحيى: أي شيء عملت؟ قال: نفيت عن النبي صلى الله عليه وسلم 200 كذاب. وقيل لأحمد: يا أحمد فأنت؟ قال: صليت ركعات ختمت فيها القرآن. والبخاري: ليله عبادة ممزوجة بعلم ودعاء. قال محمد بن أبي حاتم الوراق: كان أبو عبد الله البخاري إذا كنت معه في سفر يجمعنا بيت واحد في القيض، أحيانا كنت أراه يقوم ليلة في الليلة الواحدة 15 مرة إلى 20. في كل ذلك يأخذ القداحة فيولي نارا بيده ويسرد، ثم يخرج أحاديث فيعلم عليها، ثم يضع رأسه، وكان يصلي في وقت السحر 13 ركعة يوتر منها بواحدة، وكان لا يوقظني في كل ما يقوم. فقلت له: إنك تحمل على نفسك كل هذا ولا توقظني. قال: أنت شاب فلا أحب أن أفسد عليك نومك. كتب كتاب التاريخ الكبير في الليالي المقبرة في المسجد النبوي، وما كتب ترجمة من تراجم الجامع الصحيح إلا تطهر وصلى ركعتين. ولما اضطهد البخاري، اضطهد وضيق عليه، قال في دعاء: اللهم إني قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك، فما أتم الشهر إلا وقد قبضه الله إليه. والنووي، هؤلاء أتباع السلف، كان كثير العبادة. سأله البدر بن جماعة عن نومه فقال: إني إذا غلبتني عيناي غلبني النوم استندت إلى الكتب لحظة وأنتبه. قال أحد تلاميذه: كنت ليلة في أواخر الليل بجامع دمشق، والشيخ واقف يصلي إلى سارية في ظلمة، وهو يردد قول الله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون، مرارا بخوف وخشوع، حتى حصل عندي من ذلك أمر عظيم. وابن تيمية رحمه الله كان في ليله منفردا عن الناس، خاليا بربه، ضارعا إليه، مواظبا على تلاوة القرآن، مكررا لأنواع التعبدات الليلية والنهارية. وكان إذا دخل في الصلاة ترتعد فرائصه وأعضاؤه حتى يميل يمنة ويسرى. قال الذهبي: لم أرى مثله في ابتهاله واستغاثته وكثرة توجهه. وفي السجن أقبل على العبادة والتلاوة والتذكر والتهجد، وختم القرآن في إقامته بالقلعة 80 مرة أو 81 ختمة. وصل في آخرها إلى قول الله عز وجل في سورة اقتربت الساعة: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وفاضت روحه، نام وفاضت روحه، يرجى له حسن الختام رحمه الله في هذه الآية. وابن القيم تلميذه كان ذا عبادة وتهجد وطول الصلاة إلى الغاية القصوى. قال ابن رجب: لم أشاهد مثله في عبادته وعلمه بالقرآن، ولقد امتحن وأوذي مرات وحبس مع شيخي شيخ الإسلام في المرة الأخيرة منفردا عنه حبس انفرادي، ولم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ، وكان في مدة حبسه مستقلا بتلاوة القرآن ومشتغلا بها وبالتدبر والتفكر، ففتح الله عليه وحج مرات وجاور بمكة، وكان أهل مكة يتعجبون من كثرة طوافه وعبادته. وابن قدامة رحمه الله تعالى، ابن قدامة الذي كان من عبادته شيء عظيم كما ذكره أصحاب التراجم وكما ذكره الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، سيرته عظيمة، ابن قدامة رحمه الله، وغيرهم كثير من السلف ومن بعدهم. ونختم لكم بهذه القصة. قال منصور بن عمار: نزلت سكة من سكك الكوفة، فخرجت في ليلة مظلمة مستحلكة، فإذا أنا بصوت شاب يدعو ويبكي وهو يقول: إلهي وعزتك وجلالك، ما أردت بمعصيتي مخالفتك، ولقد عصيتك إذ عصيتك، وما أنا بنكالك جاهل، ولا لعقوبتك متعرض، ولا بنظرك مستخف، ولكن سولت لي نفسي فأعانتني عليها شفوتي، وغرني سترك المرخي علي، فقد عصيتك وخالفتك بجهلي، فإلى من أحتمي؟ ومن من عذابك يستنقذني؟ ومن أيدي زبانيتك من يخلصني؟ وبحبل من أتصل إذا أنت قطعت حبلك عني؟ واسو أتاه إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا، فيا ليت شعري مع المثقلين أحط أم مع المخفين. كلما طال عمري وكبر سني كثرت ذنوبي وكثرت خطاياي، فيا ويلي كم أتوب وكم أعود ولا أستحي من ربي وشبابه. قال منصور: فلما سمعت هذا الكلام وضعت فمي على باب داره وقلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال منصور: ثم سمعت للصوت اضطرابا شديدا وسكن الصوت، فقلت: إن هناك بلية، فعلمت على الباب علامة ومضيت لحاجتي، فلما رجعت من الغد إذ أنا بجنازة منصوبة وأكفان تصلح وعجوز تدخل الدار وتخرج باكية، فقلت يا أمة الله من هذا الميت منك؟ قالت إليك عني لا تجدد علي أحزاني، هذا ولد، هذا ولدي، ومن زل عن كبدي ومن كنت أظن به سيدعو لي من بعدي. كان ولدي إذا جن عليه الليل قام في محرابه يبكي على ذنوبه، وكان يعمل هذا الخوص فيقسم كسبه ثلاثا أثلاثا، فثلث يطعمني وثلث للمساكين وثلث يفطر عليه. فمر علينا بالبارحة رجل لا جزاه الله خيرا فقرأ عند ولدي آية فيها ذكر النار، فلم يزل يضطرب ويبكي حتى مات رحمه الله. هؤلاء القوم الذين سبقونا لما صدقوا مع الله وحسنت عبادتهم صاروا من كبار أولياء الله، فأي جيش يهزمهم وأي عدو يخيفهم؟ لما حسن عملهم أثرت حالهم في الناس، إذا وعظوا وجلت القلوب وذرفت العيون، لأن حالهم يؤثر في السامعين، ولذلك كانوا إذا وعظوا تأثر الناس. قال أبو الدرداء في أهل دمشق لما رأى انشغالهم بالبنيان: يا معشر أهل دمشق، ألا تستحيون؟ تجمعون ما لا تأكلون، وتبغون ما لا وتبنون ما لا تسكنون، وتأملون ما لا تبلغون. قد كان لقارون، قد كان لقرون من قبلكم يجمعون فيعون، ويؤملون فيطيلون، ويبنون فيتقنون، فأصبح جمعهم بورا وأملهم غرورا وبيوتهم قبورا. هذه عاد قد ملأت ما بين عدن إلى عمان أموالا وأولاده، فمن يشتري مني تركة آل عاد بدرهمين. ووعظ الحسن يوما الناس فقال: إن لله عز وجل عبادا كمن رأى أهل الجنة في الجنة، وكمن رأى أهل النار في النار مخلدين، قلوبهم محزونة وشرورهم مأمونة، حوائجهم خفيفة وأنفسهم عفيفة، صبروا أياما قصارا تعقب رحلة طويلة، أما الليل فمصافة أقدامهم، تسيل دموعهم على خدودهم، يجأرون ربنا ربنا، وأما النهار فحلماء علماء، برر أتقياء، كأنهم ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما بالقول من مرضى. وقال يحيى بن معاذ: طوبى لعبد أصبحت العبادة حرفته، والعزلة شهوته، والآخرة همته، وطلب العيش بلغته، وجعل الموت فكرته، وشغل بالزهد نيته، وأمات بالذل عزته، وجعل إلى الرب حاجته، يذكر في الخلوات خطيئته، أرسل على الوجنتين عبرته، وشكى إلى الله غربته، وسأله بالتوبة رحمته. طوبى لمن كان ذلك صفته، وعلى الذنوب ندامته، بكاء إلى الله بالأسحار، وقيام بالليل والنهار ينادي الرحمن ويطلب الجنان ويخاف النيران. ثم نسأل فنقول: أخيرا هذا حالنا وهذا تقصيرنا، فمن أين أتينا وبأي شيء ابتلينا؟ فنقول: أيها الإخوة، السبب منا نحن قبل أن يكون من الأعداء، نحن ضيعنا وفرطنا وقصرنا وتخلفنا عن القوم فلم نعرفهم ولم نقتدي بهم، قست القلوب بفعل هذه الدنيا، وانشغل الناس بالوظائف والدراسات والنعيم الذي يزول عن النعيم الذي لا يزول، ولذلك صار حالنا إلى ما ترون. فأكيف الحل؟ إنه العودة ومحاولة الاقتداء بهؤلاء القوم واللحوق بالركب، والله الذي لا إله إلا هو، لو أن عندنا أولياء لله فعلا إنه ينقصنا كما قلنا في البداية، أولياء الله ما فينا ندرة. نقرأ عن حال السلف، يقال: رجل كان إذا رؤيا ذكر الله، فلان كان إذا رؤيا تحسب النور يخرج من وجهه، فلان خشع الناس لما رأوه. أين هؤلاء فينا اليوم؟ أين هؤلاء؟ عبادتنا تقصير، وصلاة الفجر في ضياع، وتبكيرنا إلى الصلاة معدوم، وقراءة القرآن على عجل، وتمضي السنة ولا نكاد نختم، والصيام قليل، قيام الليل. وهذا حال السلف فيه. إننا فعلا إذا نظرنا إلى أنفسنا بالمقارنة بهؤلاء لوجدنا أننا فعلا في غاية الحقارة. ولو أن عندنا من مثل هؤلاء القوم ولو عدد، والله لنصر المسلمون بدعائهم. نحن السبب ومنا التقصير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أمرنا إلى خير، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتقصيرنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أسأل الله لي ولكم القبول والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل قولنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعل فيما سمعنا بلاغا إلى خير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونذكر أيها الإخوة بهذه العشر القادمة من عشر ذي الحجة التي ما كان العمل في يوم أيام أحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الله عز وجل قبل ذلك من هذه الأيام. فالاجتهاد الاجتهاد في العبادة، ومن تيسر له الحج فهي أعظم عبادة يقوم فيها في هذه العشر، وصيام يوم عرفة لمن كان مقيما، وكثرة ذكر الله والتكبير والتهليل والتسبيح في هذه الأيام. يقول هذا الأخ: نريد أن نقوم الليل لكن كيف نقوم ونحن نحاول فلا نستطيع؟ الجواب أيها الإخوة: يحتاج قيام الليل إلى أشياء، فمنها أولا النوم مبكرا، وثانيا ذكر الله على طهارة، وثالثا سؤال الله أن يوفقك لقيام الليل. فينبغي بذل الأسباب حتى تحصل النتيجة، وإلا فإن السهر الذي يقوم صاحبه إلى صلاة الفجر متصدعا مصدعا كيف يقوم هذا إلى قيام الليل؟ يقول: شوقتنا إلى بذل الجهد للاقتداء بعبادة السلف، لكن إذا كان رجل موظفا من السابعة إلى الخامسة عصرا ثم لديه التزامات مع الأهل فيكون منهكا فماذا يفعل؟ الجواب: نعم أيها الإخوة، حالنا معقدة ومجتمعنا مادي، ولكن هناك حد لا يمكن أن يرضى بأقل منه، وهناك أوقات لا يمكن أن تهدر، يجب أن تستثمر وتستغل. فإذا استثمرنا هذه الأوقات مع ما فينا من التقصير وما فينا من الانشغالات نثمر على الأقل شيئا من المطلوب، وما لا يدرك كله لا يترك بعضه. نحن نعلم أن حياتنا من الوظيفة والدراسة تختلف عن حياة السلف. نحن نعلم اليوم أن المادة قد تكالب عليها أهل الدنيا، أشغلونا وشغلوا أنفسهم، نحن نعلم ذلك جيدا، لكن أين الحساب والمعاتبة فيما نستطيع أن نفعله فلا نفعل، وفي الأوقات التي يمكن أن تستغل فتضيع. هكذا يقول: ما هو السبب في أن أكثر العبادات التي كان يجتهد فيها السلف قيام الليل؟ السلف كانوا يجتهدون في عبادات كثيرة، الجهاد وغيره، والصدقات والأيتام، حتى كانوا يزورون العجائز يطمئنون. كان أبو بكر وعمر يزوران أم أيمن العجوز، حراسة المسلمين، تفقد العوائل، الفقراء، وإرسال الأطعمة إليهم. كانوا يضعون على باب البيوت ويدقون البيت الباب ويذهبون. لكن قيام الليل له شرف، شرف المؤمن، قرب إلى الله، مطرد للداء عن الجسد، ولذلك كان الحرص عليه كثيرا، كان الحرص عليه كثيرا. يقول: رجل أحب المحاضرات والدروس وأحضر حلق تحفيظ القرآن، لكن زوجتي تعتب علي كثرة خروجي من المنزل. أيها الأخ الكريم، إذا كنت صادقا مع الله وأنت تعطي زوجتك حقها وحقها معلوم في الشريعة فلا عليك بعد ذلك إذا خرج. والزوجة الناس فيها بين إفراط وتفريط، فمنهم من يضيع أهله حتى لا تكاد تجد أحد يوصل ولدها إلى المستشفى، فضلا عن يأتي لها بأغراض البيت أو بالطعام. وأناس عبدوا زوجاتهم فإذا قالت له زوجته وقع في النار وقع فيها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الزوجة. فإذا على الأزواج أن يقوموا بحقوق زوجاتهم دون تقصير، وفي نفس الوقت لا يكون هؤلاء الزوجات شغلهم الشاغل، وإنما عليهم أن يفرغوا شيئا من أوقات لله رب العالمين. ونكتفي بهذا القدر فيما ذكرنا في هذه الليلة، ولعل الحسن في الموعظة أن لا يطال فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم.